قال رحمه الله: قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكما تقدم أن الله أنعم عليهم بنعم عظيمة وطلب منهم كلمة يقولوها، ولكن لما يعلم من عنادهم ومن تمردهم وشرودهم عن دين الله سبحانه وتعالى بدلوا تلك الكلمة التي تكون سببا في حق الخطايا، فأبوا إلا أن يجمعوا سوءا على سوء وحشفا وسوء كيلة كما يقال. وإلا كما قال بعض العلم لو قالوا تلك الكلمة لحطت عنهم خطاياهم وذنوبهم، ولكن موفقوا لما يعلم الله سبحانه وتعالى أنهم ليسوا أهلا أن يوفقوا. قال رحمه الله: فبدل أي فغير، فبدل الذين ظلموا أي غيروا تلك الكلمة التي أمروا بقولها فأتوا بكلمة أخرى مكانها، كما سيأتي بيان هذه الكلمة على أصح الأقوال. فبدل فغير الذين ظلموا، فغير الذين ظلموا أي أنفسهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم. نعم، قالوا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وذلك أنهم بدلوا قول الحطة بالحنطة، هذا قوله مرجوح، والصواب أنهم قالوا حبة في شعرة كما في الصحيح في الصحيحين، هذا هو الصواب أنهم قالوا حبة في شعرة. سيأتي وذلك أنهم بدلوا قول الحنطة أو قول الحطة بالحنطة، فقالوا بلسانهم حطة حطانة هكذا حطان عندكم حطان ولا خط؟ فقالوا بلسانهم حطانا سمقاتا، هكذا ضبط حطانا سمقاتا بكسر السين وسكون الميم وفتح القاف، حطانا سمقاتا أي حنطة حمراء، هذا بلسانهم قالوا حنطة بلسانهم أي بلغتهم السريانية، قالوا حطانا سمقاتا بمعنى حنطة حمراء، ولغتهم لغة العاجم، لكن بلغة العرب حنطة حمراء، وأما بلسانهم حطانا سمقاتا، فضبط مشكلا في بعض النسخ البغوي بالضبط هذا حطانا سمقاتا. فقالوا بلسانهم حطانا سمقاتا أي حنطة حمراء استخفافا بأمر الله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ما قيل لهم هذا القول، فبدل القول الصواب إلى هذا التحريف اللفظي، والتحريف من يكون معنويا أو يكون لفظيا، فهذا من التحريف اللفظي الذي لا يستطاع إدخاله في كلام الله سبحانه وتعالى، حصل في التوراة التحريف اللفظي والمعنوي، وأما في القرآن فلم يستطع أحد أن يحرف لفظا في كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الله حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فما استطاع أهل الأهواء أن يحرفوا القرآن التحريف اللفظي. وأما التحريف المعنوي فنعم، صرفوا مدلولات الأسماء والصفات إلى شيء لم يرد، صرفوا دلائل الكتاب والسنة التي تدل على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى إلى معان غير مرادة، وأما اللفظ فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيله، حاول بعضهم ففضح، لأن القرآن يا أخوان محفوظ، القرآن حفظه الله، وأما التوراة والإنجيل وغير ذلك من الكتب السابقة لم يتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها، فلذلك دخلها التحريف اللفظي، والقرآن لم يستطيعوا، هذا مما يدل على أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم البراهين على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، له نحو 1500 أو 1400 سنة ما استطاع واحد أن يحرف هذا الكلام، ومر على أجيال وعلى أمم ولم يستطع واحد أن يدخل لفظة ليست من القرآن، أن يدخل لفظة واحدة ليست من القرآن يجعلها في القرآن أبدا، ولا يستطيع إلى قيام الساعة أنهم يدخلوا لفظة ليست من القرآن في القرآن. وأما التوراة فأدخلوا فيها ما أدخلوا، والإنجيل كذلك أدخلوا فيها ما ليس من كلام الله سبحانه وتعالى، وأما القرآن فلا يستطيعون لا فيما تقدم ولا فيما سيستقبل ويأتي. هذه آية، والله آية عظيمة جدا حفظ القرآن. قال أي حنطة حمراء استخفافا بأمر الله. وقال مجاهد توطئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فأبوا، أي أنه نزل الباب لأجل يدخلوا ليخفضوا رؤوسهم فأبوا. توطئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فأبوا أن يدخلوها سجدا، فدخلوا على أستاههم مخالفة في الفعل كما بدلوا القول وقالوا قولا غير الذي قيل لهم، خالفوا في الفعل وأمرهم الله أن يدخلوا سجدا، خالفوا في الفعل وخالفوا أيضا في القول، حصل لهم خلاف في الفعل وفي القول بدلوا، نسأل الله العافية. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الريابي راوي صحيح البخاري عن البخاري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل وهو مشهور، من هو هذا محمد بن إسماعيل؟ خاري، نعم، أبو عبد الله صاحب الصحيح. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام أبو بكر عن معمر بن راشد أبو عروة عن همام بن منبه أخباري وأخو وهب أيضا وهب الأخباري أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخوه وهب لسه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. هذا هو الذي رجحه الشوكاني من الأقوال، أن القول الذي قالوه هو حبة في شعرة، لأنه في الصحيحين، وما في الصحيحين أرجح، وهناك أقوال أخرى قالها بعض أهل العلم وبعضها ذكرت في كتب السنة أنهم قالوا هذه الأقوال، والصواب هذا الذي اختاره الإمام الشوكاني، لأن الحديث كما ترى في الصحيحين قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا هذا القول، ما هو القول الذي قالوا حبة في شعرة، هذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو أصح، وليس حنطة حمراء، بل قالوا حبة في شعرة، هذا هو الأقرب. قال رحمه الله قوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، قيل أرسل الله عليهم طاعونا رجزا أي عذابا، أرسل الله عليهم عذابا، الله أعلم إيش هذا العذاب الذي أرسله، فهو أهلك منهم أمما. قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء قيل أرسل الله عليهم طاعونا فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000، هذا قال به بعض أهل التفسير، نقل عن ابن زيد وعن مقاتل وعن غيرهما أنه مات في يوم واحد أو في ساعة واحدة 70,000 في ساعة واحدة، وهو عذاب أليم بسبب العصيان والفسوق والتمرد على الله سبحانه وتعالى، فهذه نتائج التمرد نزول العقوبات. قال قوله تعالى بما كانوا يفسقون، أي أنزل عليهم سبحانه هذا العذاب بسبب فسقهم، فيكون قوله بما كانوا يفسقون متعلق بأنزلنا، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، فالباء حرف يدل على السببية، فنزول العذاب عليهم بسبب فسقهم وتمردهم. الجار المجرور تعلق بأنزلنا، والباء سببية أي بسبب هذا الفعل منهم. قال بما كانوا يفسقون أي يعصون ويخرجون عن من أمر الله تعالى، وهذه حقيقة الفسق في اللغة الخروج، فسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعة ربه، فهؤلاء خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وفسقوا هذا الفسق. والفسق فسقان، فسق أكبر مخرج من الملة، وفسق أصغر لا يخرج من الملة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففسق عن أمر ربه أي إبليس، فهذا الفسق الأكبر في شأن إبليس. والفسق الأصغر قتال المسلم فسوق وقتاله، أو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالكفر المقصود هنا والفسوق المقصود هما الأصغر لا الأكبر، وهنا محتمل بما كانوا يفسقون، إن كانوا أشركوا مع الله سبحانه وتعالى فهذا الفسق الأكبر المخرج من الملة، وإن كان دون الشرك ودون الكفر فهو الفسق الأصغر، وإلا في عبادتهم العجل فيما تقدم هذا الفسق الأكبر المخرج من الملة، لكن بعضهم تاب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك الفسق. أما السامري فكفر بالله سبحانه وتعالى. قال قوله بما كانوا يفسقون أي يعصون ويخرجون من أمر الله، وهنا قراءة بما كانوا يفسقون بكسر السين، بما كانوا يفسقون، ويجوز هذا وهذا، فتقول فسق يفسق وفسق يفسق هذا وهذا، لكن القراءة غير سبعية، ولكن في اللغة جائز أن يقال فسق في المضارع يفسق، ويقال أيضا في المضارع فسق يفسق بكسر السين وبضم السين، جائز هذا وهذا. وقد جاءت قراءة خارج السبع بما كانوا يفسقون، فلا ينكر على من كسر السين، والأشهر يفسقون. قال قوله تعالى ما معنى يفسقون؟ أي يعصون ويخرجون من أمر الله، على المعنى اللغوي المشهور في الفسق هو الخروج عن الطاعة. قال قوله تعالى وإذ استسقى موسى أي طلب السقيا، وهذا هو المعلوم من لغة العرب أن السين والتاء يدلان على الطلب، تقول استغفر أي طلب المغفرة، استعلم أي طلب العلم، استخبر طلب الخبر، استنصر طلب النصرة، كل هذا معروف في لغة العرب أن السين والتاء إذا اجتمعا في كلمة يدلان على الطلب، استغفرت الله أي طلبت مغفرته، استنصرت بزيد أي طلبت نصرته، استخبرت الخبر الفلاني أي طلبت إيش حقيقة الخبر هذا ما صحته، وأيضا استعلمت أي طلبت العلم بالمسألة الفلانية. فهذا هو شأن السين والتاء يدلان على الطلب، هذا هو الأصل الأصيل فيهما، وربما خرج عن هذا مثل واستغنى الله، ليس المقصود أي طلب الغنى، وإن بمعنى غني الله، بمعنى غني وليس بمعنى طلب الغنى. فالأصل في السين والتاء عند الاجتماع في كلمة يدلان على الطلب، استغفر أي طلب المغفرة، استنصر طلب النصرة، ولكن هذا المعنى أغلبي، ربما جاءتا في كلمة واحدة ولا يدلان على هذا المعنى المشهور أو الأغلبي، مثل واستغنى الله أي بمعنى غنية، ومثل قولهم استعجم أو استعجبا بمعنى عجبة، استعجبا بمعنى عجبة، ومثله بعضهم بقول العرب إن البغاة بأرضنا يستنثر، إن البغاة أي طائر صغير بأرضنا يستنثر يصير نسرا، فذكروا منه هذا أن هنا ليس المعنى المعلوم المشهور، وإنما لمعنى آخر من التحول، يعني لمعنى آخر، وهو أنه يتحول من حالة إلى حالة إيش أخرى يدل على التحول، هو طائر صغير ويستنسر يصير نسرا، نسرا يصير نسرا، إن البغاة بأرضنا يستنسر، وهذا حال كثير يا أخوان، حال كثير من هؤلاء الجبناء، فتجده يصير نسرا، وهو جبان معروف بالجبن، لكن الواقع شجعه على أن يكون يعني يبرز عضلاته، وإلا هو معروف بالخور ومعروف بالضعف ومعروف بالجبن. لكن وجد واقعا يشجع على أن يتجرى وعلى أن يفعل مثل هذه الأفاعيل. فيقال إن البغاة بأرضنا يستنسر أي يصير نسرا، وإلا هو طائر صغير. فهذا أيضا ليس من ذلك، وهو ما خرج عن المعنى الأغلبي. استنسر البغاة أي أنه انتقل من حال إلى حال آخر، فهو بمعنى التحول هنا وليس بمعنى الطلب. فالأصل في السين وسوف، وإذ استسقى موسى أي طلب السقيا، هذا هو الأصل في التاء قصي والسين عند الاجتماع. الأصل في التاء والسين عند الاجتماع يدلان على الطلب، وقد يخرجان عن هذا المعنى. واستغنى الله، استعجب أي عجب، استنسر أي تحول من حال إلى حال، استنوق الجمل تحول من حال إلى حال. قال رحمه الله: وإذ استسقى موسى أي طلب السقيا، لما رأى حالهم ورماهم فيه من العذاب، استسقى الله سبحانه وتعالى وطلب السقيا لهؤلاء الذين هم يعاندون ويكابرون، يعصون الله سبحانه وتعالى ونبيهم يرحمهم، ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالهم بما يحصل لهم من كرامات وما يحصل لهم كذلك أيضا من رحمة من الله سبحانه وتعالى، فهو يرجو أنهم يستقيموا له ويستقيم حالهم، ولكن كثير منهم أعرض. قال لقومه، وذلك أنهم عطشوا في التيه 40 سنة، التيه عطشوا فيه، فسأل موسى ربه السقيا. قال: وذلك أنهم عطشوا في التيه فسأل موسى أن يستسقي لهم، فسألوا موسى أن يستسقي لهم ففعل، فأوحى الله إليه كما قال: فقلنا اضرب بعصاك. أوحى الله إلى موسى هذا الوحي: ضرب بهذه العصا التي في يدك يا موسى، وهي العصا التي مقصودة في قول الله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهذه عصا جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة عظيمة لنبي الله موسى. وأما ما جاء في أوصافها وأن الأنبياء توارثوها نبي عن نبي فهذا فيه نظر، وأن طولها كذا وعرضها كذا هذا كله ما هو صحيح، وما هو دليل على ما يذكره أهل التفسير من صفات هذه العصا. فلو كانت لها هذه الصفات لوصفها بهذه الأوصاف العظيمة. قال الله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ لقال: هي العصا التي كذا وكذا وتوارثناها نبي عن نبي، ما وصفها بهذه الصفات، وإنما قال: إيش هي؟ عصاي يا رب أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. إيش هذا وصفها الذي عندي؟ هذا هو وصفها الذي عندي، ما في توارث ولا طولها كذا ولا عرضها من هذا الأشياء الخبابير التي ذكرها للتفسير شيء. فنبقى أنها العصا التي كانت إيش بيده يستعملها لهذه الأغراض، يستعملها لهذه الأشياء. أما أن طولها كذا وتوارثوها نبي عن نبي هذا كله يحتاج إلى دليل، فلو كانت لها أعظم من هذه الأوصاف لوصفها بها، وإنما هذه إصافها. قال رحمه الله: فأوحى الله إليه كما قال: فقلنا اضرب بعصاك. وكانت من آس الجنة، من شجر الجنة، هذا يحتاج إلى دليل، من شجر يقال له آس الجنة، هذا يحتاج إلى دليل كما أشرنا إليه آنفا. بل هي عصا معه، وجدها أخذها وتوقع عليها عليه الصلاة والسلام، وجعل الله له فيها آيات كما تقدم معكم في البيت الذي جمع آيات موسى. من حفظ منكم البيت الذي جمع آيات موسى 9؟ من حفظه؟ حفظوه. طيب، يد ودم هكذا، أحسنت. عصا سنة بحر جراد وقمل، يد ودم بعد الضفادع طوفان. فهذه 9 آيات جعلها الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى ليدلل بها سبحانه على صدق نبوته. قال: وكانت من آس الجنة طولها 10 أذرع على طول موسى عليه السلام. ما حال هذه الأوصاف؟ ما في دليل عليها. ولها شعبتان تتقدان في الظلمة نورا، لها شعبتان في الظلمة الظلمات شع من هالأنوار، شع من هالأنوار، هذا يحتاج إلى دليل. ولها شعبتان تتقدان في الظلمة نورا، واسمها عليق، حملها آدم عليه السلام من الجنة فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب، أعطاها شعيب موسى لما جاء إلى مدين، لما جاء إلى مدين وحصل ما حصل وزوجه، أعطى هذه العصا التي فيها ما سمعتم، كما قالوا في التفسير، ولا ما في دليل على هذا. حتى وصلت إلى شعيب عليه السلام فأعطاها موسى، وذكر أيضا صفاتها أنه لا يأخذها غير نبي إلا عذب، هذا من الصفات التي ذكروها أنه لا يأخذها غير نبي هذه العصا إلا أكلته هذه العصا، وكان مكتوبا عليها مما ذكروا بالسريانية: أنا الله الأول وأنا الله الآخر وأنا الآخر وأنا الحي الذي لا يموت أبدا، هذا مكتوب على هذه العصا: أنا الله، أنا الأول، أنا الحي الذي لا يموت أبدا، قالوا مكتوب على هذه العصا. وهذا كله كما سمعت وأشرنا إليه ما عليه دليل، هي العصا التي سأله الله عنها: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي، صفاتها أتوكى عليها وأهش بها على غنم الأشجار لأجل تأكل الغنم، ولي فيها مقاصد أخرى، مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى، أي مقاصد أخرى وأغراض أخرى، فهي عصا من العصي يا رب، والله يعلم، لكن يريد أمرا آخر، ما وراء ذلك يريد أن أقول له افعلها، افعل بها كذا، ارمي بها، اضرب بها، هذه عصا جعل الله سبحانه وتعالى فيها آية عظيمة لنبي الله موسى. فهذا الكلام كله يحتاج إلى دليل الذي يذكره أهل التفسير في عصا موسى وصفات عصا موسى. قال: فأعطاها موسى عليه السلام. قال مقاتل: اسم العصا نبعة أو نبعة، هذا أيضا يحتاج إلى دليل، قيل عليق وقيل نبعة، اسماء لهذه العصا، والله أعلم. عندكم إيش؟ نعت. لا لا، نبعة، عندي نبعة، حتى في كتب تفسير نبعة. إيش النص عندك؟ لا هذه أضبط، وأيضا في كتب أخرى نبعة أو نبيعة، ضبطها ينظر. طيب، انتهينا من هذا. أظن يكفي هذا إن شاء الله. قوله تعالى: الحجر اختلفوا فيه، نرجعه إلى غد إن شاء الله، لكن نراجع ما أخذناه. قوله: فبدل، ما معنى بدل؟ أي غيره، أحسنته. قولا غير الذي قيل لهم، ما هو القول الذي غيروه؟ الله أمرهم بقولهم غيروا هذا القول، فما هو القول الذي أمروا به وما هو القول الذي غيروه؟ أن يقولوا حطة، والذي بدلوا أنهم قالوا حبة في شعره، وقيل غير ذلك، لكن هذا أصح لأنه في الصحيحين، قالوا حبا في شعره، هذا هو معنى قوله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم حنطة قالوا حبا في شعره، عناد. وكيف هيئة الدخول كانت لما دخلوا هذه القرية؟ على الأسلحة، أحسنت. أمرهم الله أن يدخلوا على أي هيئة؟ سجدا، أي ركعا خاضعين، فدخلوا على الأسلحة، أحسنتم. قوله: وإذ استسقى، أو فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، ما هو الرجز محمد؟ نعم، العذاب، وهو الطاعون الذي أهلك جماعة منهم في ساعة، ذكر نحو 70 وذكر غير ذلك عن ابن مسعود أنهم 125 ونيف، نحو هذا العدد ذكره ابن مسعود ابن عباس رضي الله تعالى عنه يذكر عنه. قوله: إذ استسقى موسى، عند من؟ عندك يا سالم، ما معنى استسقى؟ أي طلب السقيا، من أين أخذ هذا المعنى؟ استسقى بمعنى الطلب، من السين والتاء إذا اجتمعتا في كلمة فإنهما غالبا يدلان على الطلب، مثل استغفر، استنصر، استخبر، استعلم، كل هذه الطلب، طلب الأشياء هذه، أحسنت. هل يخرجان عن هذا الأصل؟ نعم، في قوله واستغنى الله، بمعنى غني الله سبحانه وتعالى، وكقولهم أيضا كذلك استعجب، أي عجب من هذا الشيء. أحسنتم. ما هي صفة هذه العصا التي ضرب بها موسى؟ التي ضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينة. نعم، هذه الصفات التي ذكرها موسى عند أن سأله ربه أنه عصا يتوكى عليها إلى آخر ذلك. وأما أنها جاءت بهذا من آس الجنة وكذلك طولها كذا وكذا وعرضها كذا وكذا، هذا كله ما عليه دليل، فعلى هذا هي عصا من عصي جعل الله سبحانه وتعالى لموسى فيها ما أراد جل وعلا. قال: هل الشيخ مقبل كتاب خاص للأحاديث الضعيفة مثل السلسلة الضعيفة الألباني؟ لا، ما نعلم له كتابا خاصا، ولكن ألف جزءا في أحاديث معلة، ما يسمى بأحاديث معلة، له جزء في ذلك، أحاديث معلة ظاهرها الصحة. فنعم، أما أنه جمع كتبا مؤلفات في يعني جعل الصحيح على جانب والضعيف على جانب، فهذا لا يعلم، لكن ممكن أن يخرج من كتبه، ممكن أن يجمع له من كتبه ومن دروسه وتخرجه الأحاديث الضعيفة والأحاديث إيش الصحيحة، فكلامه كثير الحمد لله مبثوث، وكذلك كتبه كثيرة يذكر فيها الصحيح، له تفسير تحقيق على تفسير ابن كثير في البداية سورة البقرة أظن أكملها من لا يا أخوان، يعني الحديث ضعيف والصحيح ما شاء الله، لكن بالذي يعني تكلمت أنا الآن يعني الأحاديث الضعيفة على جنب التي ضعفها الوادعي والأحاديث الصحيحة التي صححها الوادعي، هل قد فعل هذا الفعل؟ ما شاء الله، يعني هو المقصود هذا قريب من هذا المقصود، لكن لو يجعل أوسع من هذا، لا الحديث اللي حكم عليه الشيخ مقبول فقط صحح وضعفها، يعني يجعل الجزء الصحيح وجزء أجزاء الصحيحة وأجزاء الضعيفة منها، هذا لو يفعل هذا طيب صراحة جمعته ما شاء الله جزاهم الله خيرا. وين طبعه؟ دار الأثار ما أظن، ما أظن لا والله أنه بحث جميل، الحديث التي حكم عليه الوادع بالصحة والحديث التي حكم عليها بالضعف، تكون سلسلة صحيحة وسلسلة في الضعيفة، والشيخ مقبل يعني تعلمون قوته في علم الحديث، قوته في هذا الفن الذي تفرغ له سنوات عديدة رحمه الله تعالى. طيب، إلى هناك في هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.